فقير الوصية يلي ست تدي الأمانة يا رسول الإنسانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء السادس من الجزء الثالث من برنامج التفسير الاعتقادي للسنة النبوية من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ونشرف في هذا البرنامج أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فضل الدكتور. يا أهلا ومرحبا. يا مرحبا بك. يقول الإمام البخاري في كتاب مواقيت الصلاة: باب النوم قبل العشاء لمن غرب. نعم. حدثنا محمود قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني نافع قال حدثنا عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليلة فأخرها حتى رقدنا في المسجد، ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا، ثم خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ليس أحد من أهل الأرض ينتظر الصلاة غيركم. وكان ابن عمر لا يبالي أقدمها أم أخرها إذا كان لا يخشى أن يغلبه النوم عن وقتها، وكان يرقد قبلها. قال ابن جريج: قلت لعطاء. نعم نعم، تفضل فضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ده الحديث الثاني في الباب اللي هو باب النوم قبل العشاء لمن غلب. نعم. الإمام البخاري بيبين أن الرسول عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام كان يكره النوم قبل العشاء ويكره الحديث بعد العشاء. نعم. لكن لو واحد غلب النوم ماذا يصنع؟ فالدين فيه السعة، فأورد في الباب ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تأخر بالعشاء نام الناس قبله. فلو واحد تعب بقدرش يقاوم بقينا ايه الاشكال في كده يعني. نعم. بس ينام النوم اللي هو يؤدي معاه الايه الصلاة ما طولش قوي يعني حتى تخرج العشاء عن وقتها يعني. نعم. فأورد هذا الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليلة اللي هي صلاة الايه العشاء. نعم. شغل عنها ليلة فأخرها حتى رقدنا في المسجد. قاعدين يستنى النبي عليه الصلاة والسلام ورسول مشغول في أمر من الأمور يعني. نعم. ثم استيقظنا، يعني ناموا وهم قاعدين. نعم. ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا. يعني هو دي اللي قاعد وحصل له غفلة كده، مش نوم يعني نوم منسدح فيه ونايم كده، لا ده هي غفلات مرت عليه. فيذكر فيها عبد الله بن عمر ان الناس رقدنا في المسجد ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم ايه استيقظنا ثم خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هنا كلمة رقدنا ليس يعني فيها ايه انه كل واحد بقى خلاص ناموا نوم يعني غطوا فيه غطيطا يعني، لكن كلمة الرقدة وقت بسيط من النوم. نعم. ثم خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ليس أحد من أهل الأرض ينتظر الصلاة غيركم. وكان ابن عمر، أي عبد الله بن عمر، لا يبالي أقدمها أم أخرها إذا كان لا يخشى أن يغلبه النوم عن وقتها. لو في طاقة أنه يقعد يتأخر ماشي إشكال بها. نعم. وكان يرقد قبلها أحيانا لو غلب النوم يعني، أخذا من اللي حصل أيام النبي عليه السلام. نعم. قال ابن جريج: قلت لعطاء، يعني عطاء الإسناد اللي أنا ذكرته ده برضه في مسألة أن ابن عمر كان لا يبالي أقدمها أم أخرها يعني. نعم. وقال سمعت ابن عباس يقول أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء حتى رقد الناس واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا، فقام عمر بن الخطاب فقال الصلاة، قال عطاء قال ابن عباس فخرج نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه الآن يقطر رأسه ماء واضعا يده على رأسه، فقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها هكذا. فاستثبت عطاء كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه يده كما أنبأه ابن عباس، فبدل لي عطاء بين أصابعه شيئا من تبديد، ثم وضع أطراف أصابعه على قرن الرأس ثم ضمها يمرها كذلك على الرأس حتى مست إبهامه طرف الأذن مما يلي الوجه على الصدغ وناحية اللحية، لا يقصر ولا يبطش إلا كذلك، وقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوا هكذا. نعم، عليه الصلاة والسلام. الحديث بيدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أخر صلاة العشاء لعلة، الله أعلم العلة دي. نعم. لكن من ضمن الأمور اللي احنا بنفهمها من أمور الشريعة والحكمة، ما هو بيضع لنا نظام نمشي عليه. نعم. فالتأخير يبقى متعمد وبوحي. حتى النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يبقى فيه صعوبة عليه، لأنه لما مثلا يحس إن غلبه النوم، فالواحد بيعمل لما يحس بالنوم يروح يغسل رأسه. نعم. أو يغسل وشه عشان يفوق يعني. فالمهم هذا حدث عشان يبين مجال الأوقات اللي هيصلي فيها العشاء، من أوله أول الوقت أو بعده شوية أو بعده شوية أو لو تأخر خالص، جميع الأحوال هتمر بها الأمة إلى قيام الساعة، لأن هنا في تنوع في الزمان وتنوع في المكان وتنوع في العادات، فيبقى في الشرع التوجيه اللي تقدر من خلاله تتناسب مع كل طوائف الناس. نعم. في كل زمان وفي كل مكان. يعني الحياة اللي مر بها النبي عليه الصلاة والسلام كان ممكن وقت معين وخلاص، واللي ما يلحقش الصلاة يصلي في بيته وانتهينا وخلاص. نعم. لكن هذا على أساس سنة النبي عليه الصلاة والسلام تستوعب كل تنوع البشر، إذا دخلوا في الإسلام هتلاقي فيه السعة وتلاقي فيه الكلام المناسب لأداء الحكم الشرعي. يقول عطاء قال عبد الله بن عباس فخرج نبي الله، نعم، لما أعتم يعني ليلة بالعشاء حتى رقد الناس واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا، فقام عمر الخطاب فقال الصلاة، قال عطاء قال ابن عباس فخرج نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه الآن، كأني شايفه دلوقتي، يقطر رأسه. انت طبعا عبد الله بن عباس قال الكلام ده بعد ما النبي عليه الصلاة والسلام مات ومكث عبد الله بن عباس، وبيحكي للتابعين يعني. نعم. كأني أنظر إليه الآن يقطر رأسه ماء واضعا يده على رأسه. فقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتم أن يصلوها هكذا، يعني صلوا العشاء في وقت متأخر من الليل. نعم. بس هتبقى في مشقة على الإيه؟ على الأمة. لكن اللي هيصليها كده خلاص يبقى برضو وقت الأفضلية، يبقى الأفضلية في التأخير مش في الإيه؟ في التعجيل. نعم. في العشاء بالذات. في العشاء بالذات. نعم. نعم. فاستثبت عطاء كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه يده كما أنبأه ابن عباس. نعم. اللي بيقول الكلام ده ابن جريج بيسأل عطاء النبي حط ايده ازاي زي ما وصف لك ابن عباس. فبدد لي عطاء بين أصابعه، يعني فرقها كده. نعم. شيئا من تبديل، ثم وضع أطراف أصابعه على قرن الرأس كده، ثم ضمها يمرها كذلك على الرأس حتى مست إبهامه طرف الأذن مما يلي الوجه على الصدر. يعني هو بيعملها كده الإبهام بتاعه مس طرف الايه الأذن مجرد. وناحية اللحية وهو بيمد ايده يعني لا يقصر ولا يبطش إلا كذلك. يعني هو لا يمين ولا شمال، هو مشاها كده وجابها يعني. وقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوا هكذا. نعم، أي في هذا الوقت المناسب المتأخر يعني من الليل، هيناسب ناس كتير، وفي مثلا أمور أو ضرورة تعرف أن مثلا لو في اجتماع بعد المغرب والناس قاعدين مع المسؤولين في حاجة فأذن العشاء، فواحد مش قادر يستوعب السنة ويقول لك ايه يلا قوم صلوا، اخبلك ازاي؟ طيب في ساعة هما هيقعدوا مثلا ساعة، لكن خلي بالك ان ايه الوقت كده خلاص، نعم ما عادش ينفع التأخير، يبقى ساعتها الكل يقوم يصلي. انما في اول الوقت انت عارف ان فيه لسه في ساعة، فالامور دي كلها بتتكيف مع مصلحة الأمة ومصلحة الناس. واللي وصفوا النبي عليه الصلاة والسلام في كيفية صلاتي لما قال صلوا كما رأيتموني ايه أصلي، أصلي مش بس الناس متخيلة صلوا كما رأيتموني أصلي، يقوم يصلي في الايه الرفع والسجود وكده يعني والوقوف، لا ده حتى في التوقيتات فيما يتعلق بالمواقيت فيما يتعلق بكل صغيرة وكبيرة مما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وده اللي عايز يعني يقدم الإمام البخاري من خلال وصف تفصيلي على مرور الوقت في حياة النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة للصلاة ولغيرها كما سنرى. لكن هو الكلام ده في الصلاة اهو بيتكلم على العشاء، شوف بقى بيقول لك باب اللي بعده. نعم، باب وقت العشاء الى نصف الليل. وقال ابو برزة كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب تأخيرها. حدثنا عبد الرحيم المحاربي قال حدثنا زائدة عن حميد الطويل عن أنس قال أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم صلى ثم قال قد صلى الناس وناموا أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها. وزاد ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب حدثني حميد سمع أنسا كأني أنظر إلى وبيص خاتمه ليلة إذ عليه الصلاة والسلام. أيضا باب وقت العشاء إلى نصف الإيه الليل. نعم، وقال أبو برزة كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب تأخيره. نعم، يبقى دلوقتي الرسول أخر الصلاة إلى منتصف الليل كوقت بالنسبة لمين؟ للعشاء. نعم، وبعد ما النبي عليه السلام صلى قال لهم أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها، يعني أجر المصلي بتاخدوه طول ما أنتوا قاعدين بتنتظروا الإيه؟ الصلاة. الصلاة. نعم. فبيقول كأني أنظر إلى وبيص خاتمه، الوبيص هو لمعان الخاتم اللي لبسه النبي عليه الصلاة والسلام ليلة إذ. فالحديث دل على إن وقت العشاء يمتد إلى نصف الإيه؟ الليل. الليل. نعم. وكده الإمام البخاري تقريبا غطى كل ما يتعلق بصلاة العشاء لحظة بلحظة. نعم، في كيفية الصلاة وما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم في سنته مع أصحابه. نعم، نقله بالسند المتصل حتى يبين كيف نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة. وبيان إن الأمر فيه سعة على حسب مصالح العباد، هتلاقي تكيف كامل من الشرع في أداء الصلوات. نعم، طبعا دي في كل الصلاة وأحكامها ووضعها ونظامها. خلي بالك احنا عندنا الصلاة الخمس ويوميا. نعم، وأحكامها مفصلة تفصيل دقيق. لو جيت تشوف غيرنا بقى في نظامهم في الصلاة أو في المعابد بتاعتهم أو في كنائسهم أو ما شابه ذلك، مفيش الكلام. الكلام ده متروك لمين؟ لكل قائد من او كل واحد من بيقودهم، سواء كان بابا او كان حاخام او ما شابه ذلك، هو اللي يحدد لهم النظام في كيفية الصلاة وغده او حتى في هيئتها او في ملابسها. نعم، ما عندهمش النص اللي يديك التفصيل الدقيق والبديع والجميل من الوحي مباشرة. أعياد بيعملوها وطقوس ابتدعوها ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. إنما هنا إحنا حد يعرف يعمل حاجة إلا ما يلاقي لها دليل؟ لا. ينفع مثلا من صلاحيات الشيخ اللي ماسك المؤسسة العلمية أو الدينية إن يقول اعملوا كذا وما تعملوش كذا وإحنا نمشي وراه؟ أبدا. لذلك قام الإنكار على شيوخ الطرق في ابتداعاتهم. كأنه مش عندنا. مش دي حياة النبي عليه الصلاة والسلام قدوتنا، دي حياة كنتم، رأس كنتم، ذكر كنتم، نظام كنتم. إنما نظام النبي عليه الصلاة والسلام هو المأمور باتباعه، ولا يقبل الله إلا ما كان على سنته صلى الله عليه وسلم. نعم. إخلاص لله، متابعة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفت بقى هنا هيبقى أي تنازع بين المسلمين القصد منه إظهار الدليل. فين دليلك؟ نعم. فين إيه دليلك؟ إنما الوضع الثاني التنازع على إن هتتبعني ولا تتبع غيري. ما فيش حاجة اسمها فين دليلك. نعم. فلو نظرت إلى طوائف النصارى مثلا، كل طائفة بتكفر التانية علشان انت ما انتش ماشي ورا القسيس الكبير بتاعك او البابا بتاعك. شفت بقى مش النص فين؟ صحيح. احنا عندنا النص فين؟ هو اساس الاختلاف. ولذلك اختلاف الأمة عندنا احنا في البحث عن الدليل عامل قوته. صحيح. لان مفيش تقديس لشخص. ما عندناش كهنوت. مهما كان مكانت هذا الشخص، لو قال انا مفتي، لو قال انا شيخ الازهر، لو قال انا شيخ السعوديه ولا شيخ المشايخ، دليلات ايه؟ لف ودور مش عايزين يوقف عند حد بس. فيقدر اقل واحد من طلاب العلم يقول لك كلامه مظبوط ولا لا. فاصبحت المرايه واضحه، اللي هيلعب هيتكشف. من هنا كانت عمليه الانكار على المبتدعه. نعم. وهي اساس في ديننا. يعني اللي يسال مثلا يقول لك ايه، هو انتوا دلوقتي بتقعدوا تتكلموا مع الطوائف دي والطوائف دي والطوائف ديت كده انتوا بتعلموا الناس؟ بنعلم الناس. يعني تعليم الناس يلزم منه معرفه الحق والتحذير من اهل البدع والضلالات. نعم. وده اساس عندنا. ليه؟ لان احنا عندنا الصوره واضحه، المرايه واضحه. انا عندك كتاب البخاري بيقول لك فيه التفاصيل الدقيقه في سنه النبي صلى الله عليه وسلم ونقل لك الصوره. نعم. التانيين ما عندهمش الصورة دي، مفيش. صحيح. فاللي هيسير على ضربهم سيضل ضلالا بعيدا. نعم. باب فضل صلاة الفجر. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل حدثنا قيس قال لي جرير بن عبد الله كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة أو ليلة البدر فقال أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا لا تضامون أو لا تضاهون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم قال وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. نعم. باب فضل صلاة الفجر، هو بيتكلم في فضل صلاة الفجر، هيتكلم عن المواقيت بتاع صلاة الفجر. نعم. يعني دلوقتي هو بيتكلم عن صلاة هو أخذ الظهر بعدين العصر والمغرب والعشاء ودلوقتي الكلام على الايه الفجر. فضل كل صلاة، مواقيت كل صلاة، بدايتها نهايتها. فهنا الدور على الايه على الفجر. فالصلاة قبل طلوع الشمس المقصود بها صلاة الفجر، وفضلها في رؤية الحق سبحانه وتعالى كنعمة ينعم الحق سبحانه وتعالى على عباده. نعم. بعد نعيم الجنة. فجرير بن عبد الله بيقول كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر. نعم. فقال أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا. الرب طبعا اسم الأسماء الله الحسنى المطلقة. كما ترون هذا. احنا قلنا المثل اللي ضربه كما ترون هذا ده يقاس بقياس الاولى لا بقياس التمثيل ولا بقياس الشمول. لا بقياس التمثيل ولا قياس الشمول. ولازم اي مسلم يعرف الفرق بين قياس التمثيل وقياس الايه الشمول، وده بيناها في مواطن كثيره جدا جدا. نعم. انما يقاس بقياس الاولى ولله المثل الاعلى. لا تضامون او لا تضاهون في رؤيته. نعم. تضامون يعني ينضم بعضكم الى بعض علشان تشوفوه، زي انضمام الناس عشان يشوفوا حاجه خفيه مثلا زي كده. زحمه الناس عشان يشوفوا حاجه معينه. الا ده ما بيحصلش. الرؤيه واضحه جدا، ترون ربكم كما ترون هذا القمر. نعم. او لا تضاهون في رؤيته. المضاهاه يعني الاختلاط، انا مش عارف هو ده ولا مش هو. الصوره مهزوزه قدامي، يعني بضاهي كذا بكذا، يعني ايه الكلام ده ما بيحصلش. الصوره. نعم. واضحه جليه جدا جدا في رؤيته. كيف يكون ذلك يوم القيامه؟ الله اعلم. لكن الرؤيه ثابته بقول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظره الى ربها ايه ناظره. للذين احسنوا الحسنى الجنه. وزياده، الزياده على الجنه النبي صلى الله عليه وسلم قال هي الرؤيه. نعم. رؤيه الحق سبحانه وتعالى. فان استطعتم الا تغلبوا على صلاه قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ده من عوامل او اسباب الوصول الى هذا النعيم وهذه الرؤيه. اللي هي الصلاه اللي قبل طلوع الشمس وقبل الايه الغروب، الفجر والعصر. فافعلوا. ثم قال: وسبح بحمد ربك، اللي هو الايه القرانيه ذكرها. نعم. الحمد طبعا وصف الحميد، والرب اسم الاسماء المطلقه، واحنا اتكلمنا عن الكلام ده قبل كده. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. فإن استدل على فضل صلاة الفجر في ان هي اللي قبل طلوع الايه الشمس. زي ما استدل على فضل صلاة العصر بنفس الحديث بس بعد قبل غروبها، يعني. نعم. قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، صلاة العصر وصلاة الفجر. نعم. نعم. الحديث شاهد لتوحيد العبادة من وجه، وتوحيد الربوبية والأسماء والصفات والعلم والخبر من وجه آخر. نعم. نعم. حدثنا هدبة بن خالد قال: حدثنا همام، حدثني أبو جمرة عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة. نعم. وقال ابن رجاء: حدثنا همام عن أبي جمرة أن أبا بكر ابن عبد الله ابن قيس أخبره بهذا. حدثنا إسحاق، حدثنا حبان، حدثنا همام، حدثنا أبو جمرة عن أبي بكر ابن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه مثله. نعم، عليه الصلاة. نعم. والسلام. من صلى البردين دخل الجنة. نعم. حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. المقصود بالبردين اللي هي درجة الوقت أو الصلاة اللي بتبقى في درجة الحرارة المنخفضة. نعم. احنا عندنا درجة الحرارة دلوقتي بقول عظمى وصغرى. فأقل الدرجة في النهار والليل، وأعلى الدرجة في النهار والليل. فأعلى الدرجة اللي هي بتبقى إيه؟ الدرجة العظمى. نعم. بساعة الظهر كده. طب وأقلها؟ هيبقى أول دخول الليل أما تبدأ في صلاة العشاء كده، والجو بدأ إيه اتأخر شوية، هيبقى الجو بارد. ويفضل بارد أوي أوي لغاية إيه؟ الفجر. نعم. فمن صلى البردين دخل الجنة، المقصود بذلك إن الصلاة بتاع العشاء والفجر بيبقى الجو فيها إيه؟ برد. برد، أبرد بالنسبة للإيه؟ للنهار يعني. الصلوات. يعني ممكن يبقى الحرارة فيها 30 وبالنهار 45 ولا 47. نعم. نعم. فالرسول قال: من صلى البردين دخل الجنة، يقصد صلاة الإيه؟ العشاء وصلاة الفجر. الفجر. نعم. عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. هنا التعبير عن الصلاة بالوقت بتاعها. نعم. وفضلها يعني. واللي حافظ عليها بقى من صلى البردين دخل الجنة، على اعتبار المحافظة على الصلاة، مش صلاهم مرة وبعد كده طنشهم. ظل على هذا إلى أن يلقى الله عز وجل. نعم. باب وقت الفجر. حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس أن زيد بن ثابت حدثه أنهم تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا إلى الصلاة. قلت كم بينهما؟ قال قدر 50 أو 60، يعني آية. نعم. تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا إلى الصلاة، هتبقى تلاقي فيها من وقت بداية الفجر الصادق، الفجر الكاذب للفجر الصادق. دي اللي بياكلوا فيها. نعم. اللي قال لا يغرنكم أذان بلال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. ابن أم مكتوم. بين أذان بلال وبين أذان مكتوم قدر 50 أو 60 آية. ف50 أو 60 آية اللي هو بين الفجر الصادق والفجر الايه؟ الكاذب، يصل في المدينة إلى ما يوازي قراءة 60 آية. من تلت ساعة، نص ساعة، قد تختلف على حسب طول النهار، على حسب طول النهار أو بس خلي بالك إن التوقيت في كل دولة بيختلف عن الايه؟ عن الآخر بالنسبة لخطوط الطول وخطوط العرض. فاحنا بنقول ان هي دلوقتي عندنا بتبقى بعد الاذان اللي هو المعتمد اللي بيأذن عليه الناس ب 32 دقيقة تقريبا. 32 دقيقة يبدأ الفجر الصادق. نعم. قبلها بقى من وقت الاذان اللي هو موجود بيؤذن في النتيجة لغاية الاذان بتاع الفجر الصادق، ده الفترة اللي كانوا بيسحروا فيها. يعني هما كانوا بيسحروا بعد الاذان عندنا. اي بعد بعد الاذان عندنا. نعم. يعني الناس تخلص صلاه الفجر عندنا ويروحوا يسحروا. سبحان الله. لغايه ما يأذن اذان قناه البصيره. نعم. ما اقول لك المساله دي، سبحان الله، احنا لما اتكلمنا في هذه القضيه وذكرنا ان الفجر الصادق هو ما تحريناه في ان احنا نشوفه بعينينا. نعم. وانهم وروا للناس عملي فابوا وارادوا اتباع طريقه الاباء والايه والاجداد، وخايفين يقروا ان هم من 100 سنه كانوا بيصلوا غلط. نعم. طيب انت حر تحمل مسؤوليه الناس قدام ربنا سبحانه وتعالى، لما احنا ما نتحملهاش. ولن نتبعكم في باطل. الرسول عليه السلام حدد لنا ميقات معين للصلوات. نعم. وربنا قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا إيه؟ موقوتا. وصلوا كما رأيتموني أصلي. فلم نرى النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى وانتهى من صلاة الفجر وما زال الناس في ظلام دامس. نعم. نعم. فاللي بيحكي زيد بن ثابت إن تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا إلى الصلاة، قلت كم بينهما؟ قال قدر 50 أو 60، يعني إيه؟ نعم. نعم. حدثنا حسن بن صباح سمع روحا حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت تسحرا، فلما فرغ من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصلى. قلنا لأنس كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. لاحظ هنا النبي عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، زي ما قال أنس بن مالك أن النبي وزيد بن ثابت تسحر. الحديث في الأصل في مسألة تأخير السحور إلى ما قبل الصلاة، بحيث يبقى المساحة في الزمنية أو الوقت الزمني قليل. نعم. لأن وردت أحاديث بتأخير إيه؟ السحور. نعم. الرسول كان يؤخر السحور. فلما فرغ من سحورهما قام نبي الله إلى الصلاة فصلى. قلنا طب قام النبي إلى الصلاة، ها صلاة إيه؟ السنة ولا الفرض؟ الفرض. الفرض، فالسنة برضه مش بيصلي السنة قبل الفرض. صحيح. طيب كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما فين؟ في الصلاة. في الصلاة. قال قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. فهؤلاء 50 آية دي ممكن تاخد ربع ساعة أو نص ساعة بالكتير. يبقى الوقت مش طويل قوي، لا ده في أوقات معينة من السنة. نعم. اللي هيحددنا المسألة دي بيان الخيط الأبيض من الخيط الأسود. الرؤية. الرؤية. يقول لك لا ده هو كانت قريبين، كان بين السحور وبتاع، ده حاجة بسيطة. طيب هم كانوا بالسحارة بس الوقت كان إمتى؟ السحور قبل الفجر. طب والفجر كان إمتى؟ وقت الفجر هو اللي هيحدد. ما هم ما كانش عندهم ساعة مثلا عشان يبصوا فيها ويعرفوا وقت الفجر امتى، هما بيشوفوا اصلا. بقول لك دلوقتي ايه؟ على الفجر الكاذب بيشوفوا الوقت ايه ويبداوا يتسحروا. هما يقول لك هنا مثلا في مصر على سبيل المثال بيأذنوا على الفجر الكاذب. نعم. فبين الفجر الكاذب والصادق قد ايه؟ فلو قلت 50 آية يبقى ربع ساعة. لا المسألة مش كده. الفجر الكاذب اللي هما بأذنوا عليه هو اللي بدايته عندهم امتى؟ بدايته عندهم كاذبة. نعم. أنا أعرف الفجر الكاذب بيبقى عامل زي زنب السرحان، ضوء كده مش جاي من الشمس، ده جاي من انعكاس ضوء النجوم على الإيه؟ على الأرض. نعم. فضوء النجوم لما ينعكس على الأرض من السماء فبيعمل زي ما يكون عمود طولي كده. خفيف يعني. افرض الشمس، افرض النجوم طالعة الذي بشكل كويس التانية مش طالعة، هيخفى عليا زنب السرحان، عرف يميزه. صحيح. انما اللي مش هيخفى عليا المستعرض الاحمر او الخيط الابيض من الخيط الاسود. نعم. اللي هو نهاية الظلمة وبداية الايه؟ النهار اللي هيبقى فيه الغلس. نهاية ظلمة الليل وبداية ظلم وبداية نور الايه؟ النهار. فالاتنين لما يختلطوا ببعض هيطلع الخط اللي هو او المستعرض الاحمر ده في الشرق، هو ده اللي يميز لي. اتضحت المساله ديت؟ نعم. هتيجي الاحاديث بعدها. نعم. حدثنا اسماعيل بن ابي اويس عن اخيه عن سليمان عن ابي حازم انه سمع سهل بن سعد يقول كنت اتسحر في اهلي ثم يكون سرعة بي أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. على أساس هو لما يطلع يتسحر في أهله، لما يطلع يمشي من بيته لغاية الإيه؟ المسجد، بقول أنا بحاول أسرع عشان أدرك صلاة الفجر مع إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام. طيب بيته بقى بتاع سهل بن سعد وبين المسجد النبوي برضو اللي هنا العملية مش ما تقدرش تحكمها قوي. ليه؟ لان مش ده الضابط الاساسي. كل الكلام ده هو في دخول وقت الايه؟ الفجر. نعم. لكن الضابط الاصلي هيبان من خلال ظهور ما يدل على الفجر في المشرق. نعم. المثل هنا لازم يكون في علامه مميزه يقدر الشخص فيها يحدد. نعم. حدثنا يحيى بن بكير قال اخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني عروه بن الزبير ان عائشه اخبرته قالت كنا نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن الى بيوتهن حين يقضين الصلاه لا يعرفهن احد من الغلس. هنا برضو في المساله ان بعد ظهور الفجر والصلاه بيبقى لسه النور لسه ايه؟ ما طلعش. فاثار الظلمه وبدايه الفجر داخله شويه في بعض الاوقات من السنه يعني. نعم. كنا نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الفجر متلفعات بمروطهن ينقلبن الى بيوتهن حين يقضين الصلاه لا يعرفهن احد من الايه؟ من الغلس. من الغلس. هم متلفعات بمروطهن المرط اللي هو الطرحه او الحاجه بتلف على راسها ووشها يعني. نعم. وبعد ما يخلصوا ما فيش واحده تعرف الثانيه، لان هم بيقولوا لسه في ظلمه ما ظهرش الايه النور بشكل كامل يضيء المكان بشكل كامل. نعم. نعم. برضو هذه الاحاديث فيما يتعلق بوقت الفجر لابد ان تؤخذ، ان لسه في احاديث اخرى ممكن مش على شرط البخاري، في ان لابد ان يحدد فيها العلامة الفاصلة. نعم. والعلامة الفاصلة هنا هي ما ذكره رب العزة والجلال، وكأن البخاري بيحمل هذه الاحاديث على اضافتها الى ما جاء في القرآن. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. من الفجر. نعم. فتمييز هذا الامر مش مشكل، ده امر سهل جدا وميسور. نعم. فكل الاحاديث تحمل على ظهور الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. انما هيقول لك هم كانوا بالليل ومش عارف ايه وكلام من، طيب انا من انا بخلص الصلاه لا انا شايف لا خيط ابيض ولا خيط اسود. انا مش شايف حاجة، وبعد انتظر ربع ساعة لسه ما ظهرش حاجة. في بداية الظهور بيبدأ الامر يبدو لي ويبدو لكل ناظر على ان الصلاة خلصت بقى نص ساعة. طب ازاي يا جماعة نحسب العملية دي؟ احنا كده دخلنا في وقت احنا بنصلي في وقت عتمة، كان احنا بنصلي الساعه 12 بالليل، مش هتفرق ايه لو ان هذه الاحداث تمت الساعه 12 بالليل او في منتصف الليل. نعم. عن كنا تحصل الفجر. نعم. هل حد يعرف يميز المساله دي؟ يعني واحد سمع المؤذن بياذن الفجر وراح صلى معاهم، وبعد ما صلى معاهم خرج قعد يستنى يشوف حاجه تطلع في الشرق تبين خيط ابيض من خيط اسود، ما فيش، كله ظلام. نعم. طب لو احنا صلينا الفجر الساعة 12 بالليل او في منتصف الليل ولا حاجة، دي زي دي مش فرقتش حاجة يعني. ظلام لسه. يبقى بدل ما نتعب نفسنا بقى ونفضل نقوم بقى الفجرية نتعب نفسنا عشان نصلي مع الصلوات اللي الدنيا كلها فيها ظلام، طب ما نصليها مثلا الساعة 10 بالليل بيبقى الدنيا عتمة برضو، وهو بالمرة يبقى ايه العشاء ونستنى ساعتين ونصلي الفجر وبعد كده نبقى ننام ونقوم براحتنا. ولا صلاه الفجر بقى ولا بتاع الفجر يجي وقت نقول احنا صليناها امبارح. نعم. صحيح. ولذلك طبعا احنا حاولنا بقدر المستطاع التثبت من القضيه من خلال النظر والرؤيه العينيه ومن خلال الدراسات المتخصصه في المعاهد الفلكية. البحثية الفلكية. نعم. فالمعاهد قطعت بأن ما عليه الناس في مصر مخالف للشرع. نعم. إن الوقت الظهور الحقيقي على تقريبا درجة 14 بين 14 وبين 15. نعم. هم بيصلوا على 19 بالنسبة للدرجات يعني. درجة الميل بتاعت الشمس. وهم بحثوا وصوروها وأرسلوا الكلام ده للجهات المسؤولة مختصين، لكن هم قالوا احنا 100 سنه هنغير ونقول ان احنا كنا غلطانين. هو بكل بساطه فالدكتور ان كان المختص على حق لكان طلع وصور للناس وبين للناس. لو كان الحق معاه. لو كان الحق معاه كان طلع عشان يثبت ان كلامه هو صح. صح. اي انما لان الحق مش معاه فهو يقوله كلمه ويعني شغل رهبنه وخلاص. مفيش هي شغل رهبنه. نعم. هي دي القضيه. نعم. ان هو لو كان معاه الحق كان طلع قال للناس اهو. لكن صاحب الحق بيقول الحق اهو. صحيح. الدليل اهو. نعم. فمسألة تحري طريقة الآباء والأجداد ما تنفعش. اتفضل. نعم. باب من أدرك من الفجر ركعة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج يحدثونه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. نعم. عليه الصلاة والسلام. برضو فيما يتعلق بإدراك الفجر هم قبل ما الشمس إيه تطلع. إن أدرك يبقى أدرك الوقت. أدرك الوقت. ولذلك أقول لك لو في وقت استحباب في الأول ووقت بيبقى يدرك فيه الإنسان العصر بيبقى بيعتبر وقت كراهة بالنسبة له، أما يكون بإرادته، أما غصب عنه فده حاجة تانية، أو الأمور اللي اضطر لها أو في أمر مرضي أو ما شابه ذلك فده له حكمه. نعم. لكن نتكلم على الاختيار في ان هو يتعمد ترك الصلاة في اول ايه وقتها، فالصلاة على وقتها هو المطلوب. اذا عجز او رايح شوية او انشغل في حاجة او شيء من هذا القبيل، هذا الوقت اللي حدد النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. ان ادرك من الصبح ركعة قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الايه الصبح. الصبح. اللي هو ذكرها قبل كده، ان لو واحد حاجب الشمس لسه لم يختفي وبدأ في الركعة الأولى يكمل صلاته حتى لو الشمس غطست يعني. وكذا الحال قبل أن تطلع الشمس بأدرك الصبح. نعم نعم. كل حديث شاهد التأخذ لعبادنا. نعم. باب من أدرك من الصلاة ركعة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. طبعا المقصود بذلك من أدرك ركعة من الصلاة سواء كان مع الجماعة يبقى أدرك الصلاة، اللي يدرك ركعة أدرك الصلاة من ناحية الفضل في الجماعة. نعم. ومن أدرك ركعة من الصلاة قبل أن يدخل وقت الأخرى فقد أدرك الإيه؟ الصلاة. الصلاة. المهم ما يعديش الوقت وأنت ما صليتش. نعم. وده برضه من التيسير. لكن مش فضله زي اللي صلى في الأول. نعم. نعم. باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة سمعت أبا العالي عن ابن عباس قال حدثني ناس بهذا. عليه الصلاة والسلام. شوف النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة بعد الصبح، بعد ما صلى الصبح حتى تشرق الشمس. حتى تشرق الايه الشمس. الفترة اللي هي من ظهور الشمس من على الارض لمقدار ارتفاعها برمحين. مقدار ارتفاعها بايه برمحين. برمحين. الفترة دي فيه نهي عن الصلاة فيه. نعم. الشخص طبعا لو ما صلاش هيصلي. لو هو ما صلاش، لكن لو هو صلى الفجر وعايز يتطوع او يصلي الضحى، انت خد بالك ازاي، يبقى ينتظر حتى ترتفع الايه الشمس. الشمس حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغيب. دي من اوقات الكراهه بالنسبه لايه للصلاه، اللي هو لمن يرغب في التطوع. نعم. لكن من لم يدرك الصلاه الفرض يبقى يصلي. نعم نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال أخبرني أبي قال أخبرني ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. عليه الصلاة والسلام. هو المقصود بذلك أن أنت صلاتك بتصليها كما أمر رب العزة والجلال، ولا تنتظر فتتحرى طلوع الشمس ولا غروب الإيه الشمس. الشمس. لا، أنت بتصلي الصلاة في وقتها ولا تؤخرها الى هذه الايه الاوقات. نعم. طالما الاوقات طالما انك تستطيع ان تؤديها في وقتها. نعم. حتى بالنسبه لصلاه التطوع مش دي الانسان الوقت اللي يصلي فيه يعني. وقال حدثني ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا طلع حاجب الشمس فاخروا الصلاه حتى ترتفع، واذا غاب حاجب الشمس فاخروا الصلاه حتى تغيب. الوقت تابعه عبده. نعم. الوقت ده هو المنهي عن الصلاة، والإمام البخاري أورد الكلام بأكثر من رواية يعني. نعم. حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين وعن لبستين وعن صلاتين، نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن اشتمال الصماء، وعن الاحتباء في ثوب واحد يفضي بفرجه إلى السماء، وعن المنابذة والملامسة. الإمام البخاري رحمه الله أورد حديثا عن أبي هريرة رضي الله عنه في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين وعن لبستين وعن صلاتين. نعم. وده الشاهد، نهي عن إيه؟ عن صلاتين. نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. وإحنا قلنا النهي هنا إن هو يأخر الصلاة يصلى في الأوقات دي. نعم. أو يصلي صلاة تطوع في مثل هذه الإيه؟ الأوقات. لكن هو في الأصل إن هو بيصلي الصلاة فين؟ في بداية الوقت. وده نعم. القصد من إيراد الإمام البخاري للحديث. طيب، وعن لبستين وعن بيعتين. هو جايب الكلام بالنسبة للتعليل والتفسير، نهى عن بيعتين وعن لبستين وعن صلاتين. ففسر الصلاتين الأول وبعدين لبستين وبعدين الايه البيعتين. نعم. اللبستين نهى عن اشتمال الصماء وعن الاحتباء في ثوب واحد يفضي بفرجه إلى السماء. اشتمال الصماء اللي هو الملابس اللي ملهاش فتحة. نعم. كم اليد. ملهاش كمام يعني. فديت هتكتف الواحد، ممكن يؤدي إلى إن هو يعني قد يلامس فرجه أو شيء من هذا القبيل فينقض وضوءه أو ينقض إيه الأمر في صلاته. الأمر الآخر عن الاحتباء في ثوب واحد يفضي بفرجه إلى السماء. إنه يبقى قاعد مثلا كده لابس توب وقاعد مقرفص وراكب نفسه كده، فالتوب لو ارتفع يبقى في هذه الحالة هيبقى تظهر العورة، تظهر عورته بحيث تبقى إمكانية الرؤية فيها واضحة. فنهى عن الاحتباء في ثوب إيه واحد، وعن المنابذة والإيه والملامسة. ده في البيع، ان واحد مثلا يرمي كده حاجه يقول لك خد دي بقد كده من غير ما يشوف تفاصيلها. نعم. او يلمس مثلا حاجه يقول انا خدت دي. لازم يشوف ويعاين المبيع معاينه تقطع الايه الجهاله حتى لا يحدث بعد ذلك خلاف على ذلك. فنهى عن هاتين البيعتين، وده كلها في احكام الشرع التي تحفظ للانسان أمنه وكرامته وتبعد عن الفتن، وده المتوافق مع الفطرة مع العقل ومع الدليل. نعم. نعم. باب لا تتحرى الصلاة قبل غروب الشمس. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. عليه الصلاة والسلام. لا تتحرى الصلاة قبل غروب الشمس، تستشعر منها حرص الإنسان على أنه يصلي في الوقت ده. وده منهي عنه. نعم. فالباب لا تتحرى الصلاة، لا يتحرها مسلم قبل غروب الشمس. فذكر الحديث على اعتبار أن حديث ابن عمر خد منه المشهد ده، لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند إيه؟ غروبها. نعم. حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عطاء بن يزيد الجندعي أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. نعم، هو تقريبا نفس المعنى، بس ده من حديث أبي سعيد والتاني من حديث ابن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نعم. وده سند وده سند. نعم. والإمام البخاري يقصد من ذلك بيان الحكم الشرعي في هذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح أي بعد أن يصلي الصبح حتى ترتفع الإيه؟ الشمس. الشمس في بداية، بعد ارتفاع الشمس بداية صلاة الضحى وصلاة العيد كمان. نعم. يعني صلاة العيد إحنا بنقول بعد شروق الشمس أو ارتفاع الشمس بمقدار رمحين بنصلي العيد. ليه؟ لأن الوقت قبلها في قرار. نعم. ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الإيه؟ الشمس. الشمس لمن صلى، اللي هو أدى الفرض يعني. نعم. حدثنا محمد بن أبان قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت حمران ابن أبان يحدث عن معاوية قال إنكم لتصلون صلاة لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليها ولقد نهى عنهما، يعني الركعتين بعد العصر، إنه بعد ما يصلي العصر يصلي تاني ركعتين من باب التطوع. قال لا، أنتم تصلوا صلاة، وده حديث معاوية رضي الله عنه، إنكم لا تصلون صلاة لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليها. نعم. ولقد نهى عنهما، يعني الركعتين اللي بعد إيه؟ بعد صلاة العصر. نعم. نعم. حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبدة عن عبيد الله عن خبيب عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاتين بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. نعم، نفس المعنى، بس طبعا هو جابه من رواية أبي هريرة. نعم. كل حديث من هذه الأحاديث السند بتاعه سند مروي عن أحد من الصحابة، وإن عايز البخاري يبين إن ده منقول عن كثير من الإيه؟ من الصحابة، وأتى بكلامهم، لأنه نعم. ممكن حديث واحد يكفي، لكن هو عايز يبين لك المشاهد كلها اللي جه من طرف عبد الله بن عمر، واللي جه من طرف أبي سعيد الخدري من كلام أبي سعيد، أو نعم. من كلام معاوية، أو من كلام أبي هريرة، بحيث الصورة كلها تبقى واضحة، وإن دي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، رسول نهى عن صلاتين بعد الفجر حتى تطلع الشمس. نعم. يبقى صلينا، يبقى ما تصليش لغاية ما الشمس إيه تطلع. نعم. وبعد العصر حتى تغرب الإيه الشمس، ده سنة النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. والحديث كله شاهد برضه التوحيد العبادة. نعم. جزاك الله كل خير فالدكتور، وجعل الله هذا العمل في ميزان حسناتك إن شاء الله. إياك الله يحفظك. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأسرقات البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية.